المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم قاعدة ويستثنى من هذا الأصل العام، يصح فيها العقد مع الإكراه مخالفا اشتراط الرضا، وهو الذي يسمونه الإكراه بحق، وذلك كمن يكون عليه حق فيلزمه القاضي ببيع ماله لسداد الدين الذي عليه ويأبى، فيلزمه القاضي فيبيع ماله فيكون هذا من الإكراه بحق. نعم. وقد دل على هذا كتاب السنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاربات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الشبح والكسب، فلا بد فيها من التوازن بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبب لكم عن شيء ونفسا فكلوا هنيئا مريئا. طب اقرأ خاتمة القاعدة: ويستثنى من هذا الأصل العام. ويستثنى من هذا الأصل العام مثل نكري على عقد أو بس بحق وضابط ذلك. طيب، بحق متعلق بقوله أكره، يعني أكره بحق، سواء كان الإكراه على عقد أو على فسخ. فيكره على عقد بيع وهو لا يريد البيع، لكن كما قلنا يكرهه الحاكم لبيع ماله من أجل سداد الحق. أو يكره على فسخ، كزوج يكرهه الحاكم على طلاق زوجته أو على مخالعتها إذا رفض الزوج، إذا تبين للقاضي أن هذا هو المتعين في الحالة التي عاين فيها حال الزوجين. نعم. وضابط ذلك أن من امتنع عن الواجب عليه وأبري فإن إكراهه بحق. فإذا أبري على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا يقسم إلا بضرر إذا ابتلع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك الواجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، وهي كثيرة من ابتلع أجبر عليه بحق. وكذلك الواجب عليه عتاق مقطوعة قرض أو نذره مما تبقه فامتنع أجبر على عتقه. نعم. القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. إتلاف ماذا؟ إتلاف النفوس، إتلاف الأموال، إتلاف الأعيان، الحقوق. قال: يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. السؤال: يستوون في ماذا؟ لا، يستوون فيما يترتب عليه. إن كان عفوا فهو عفو، وإن كان إلزاما فهو إلزام، يعني لا يفرق بين المتعمد والجاهل والناس إلا إذا جاء التفريق بالنص. اقرأ. وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. من أتلف مضمونا مالا أو نفسا أو حقا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا عليه الضمان، لما تقدم قبل جلسة الاستراحة أن ضمان المتلفات وقروش الجنايات وقيم الغرامات مترتبة على الجناية وعلى الإتلاف وعلى الإفساد لا على الفاعل، وهذا من قبيل خطاب الوضع: ترتيب المسببات على أسبابها. يوجد السبب إذن يوجد المسبب، وجد الإتلاف إذن يلزم الضمان، توجد الجناية يجب الأرش، تضمن المثريات بمثرها والمقومات بقيمتها. فهذا أصل بغض النظر عن الفاعل، فلا فرق أن يكون الفاعل متعمدا، جاهلا، ناسيا، صبيا، مجنونا، عاقلا، يستوون في الضمان. إذن في ماذا يفترقون؟ في الإثم، في المؤاخذة الشرعية. الله لا يكلف غير القاصد، ولا الناسي ولا الجاهل ولا المجنون ولا الصبي. يعذرون بمعنى أنهم لا يأثمون، لكن إعذارهم لا يعني إسقاط الحق الذي ترتب على فعلهم. نعم. ولهذا أرسل الله دية بالقصد قطعا، وإنما الفرق بين العالم وغيره من دية الإثم وعقوبة الدنيا ولا أقل وعزلها. وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق به الضمان إتلاف قيمته التي هي التي هو متصرف فيها والتي يخرجها لنا أولها وفقه ما تجذبه أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على المعروف بالصول على الناس في أسواق المطلقين فإنه متعد عليه الضمان. رأيت حتى لما كان سبب الإتلاف بهيمة وهي لا خطاب عليها ولا تكليف عليها ولا يخاطبها الشرع يضمن صاحبها ليس لأنها مكلفة لكن كما قلنا في الجلسة السابقة حفاظا على حقوق أصحاب الحقوق وهذا من عدل الشريعة لا إثم لكن لا يضيع الحق ويلزم من يتحمل هذا سواء كان متسببا أو مباشرا في الصبي الذي عندك أنت لست مباشرا للإتلاف ولا مجنونك الذي تليه ولا بهيمتك التي تملكها أتلفت بأسباب هؤلاء فأنت لا تسمى مباشرا للإتلاف لكنك متسبب بمعنى أنك مطالب بحفظ هذه الأشياء الصبيان والمجانين والبهائم من أن تتعدى على حقوق الغير ومن تمام الحفظ ضمان ما أتلف هؤلاء ومما يدخل في هذا ومما يدخل في هذا قتل الصبي عند الأوضاع بحق المحرم ففيه ابتداء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا كما قال تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وهو صريح الآية الكريمة. طيب الآية واضحة أن القتل العمد في كفارة الصيد هو الذي يوجب الكفارة في الإحرام فلماذا قال الفقهاء إنه تجب الكفارة على العامد وعلى المخطئ في صيد الإحرام إعمالا لمثل هذه القاعدة أن الإتلاف يستوي فيه العامد والجاهل والناس قص شعره قلم أظفاره حلق رأسه قالوا يستوي فيه المتعمد والجاهل لأنه من باب الإتلاف فأوجبوا فيه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبق القاعدة بعكسها قال يستوي الجاهل والمتعمد في مثل هذا إذا كان قاصدا أما الجهل والنسيان فإنه عذر يرتفع به هذا فأطرد القاعدة أنه لا تكليف على هؤلاء ولا يضمنون لأنهم غير مخاطبين بهذا تبقى كفارة الصيد وهي أكثر المسائل تصريحا في الدليل فمن قتله منكم متعمدا فاستدلوا بأنه لا يجب إلا على العامد فيخرج منه الناس قال هنا رحمه الله قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم فيه الجزاء عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قال واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بالمتعمد إعمالا لظاهر الآية فمن قتله منكم متعمدا وهم أقرب إلى الدليل فيبقى أن الجمهور قالوا إن قوله متعمدا قيد لا مفهوم له وأنه خرج مخرج الغالب وأن القتل عادة أو غالبا لا يكون إلا عمدا فذكر القيد هنا لا مفهوم له ولا اعتبار به مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فهل يبيح أكله ضعفا واحدا لا لكن القيد هنا خرج ليصف الحال والغالب فيه نعم والفرق بينهم وبين الأدنيين أن الحق في قتل الصيد المحرم لله وليس مترتب على القصد فكذلك الجزاء وهذا القول صح نعم القاعدة الرابعة عشرة التلف في يد الأمين غير مضمون إلى لم يتعدى أو انفسد وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس الأموال في يد غير أصحابها الأموال في يد غير أصحابها نوعان نوع مضمون ونوع غير مضمون الأموال والحقوق إن كانت في يد أصحابها مالك الذي في يدك في جيبك في بيتك هذا ليس محل كلامنا محل كلامنا مالك إن كان بيد غيرك أو مال غيرك إن كان بيدك كل مال وقع في غير يد صاحبه فالحكم الشرعي فيه على نوعين النوع الأول يعتبرونه مالا مضمونا معنى المضمون أنه يتحمل إتلافه أو فساده أو زواله ومعنى يتحمل يضمن النوع الثاني غير مضمون قال هنا التلف في يد الأمين غير مضمون إن لم يتعد أو يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا إن كانت اليد على المال يد أمانة فلا ضمان إن كانت اليد على المال يد أمانة فلا ضمان وإن كانت يد تعد وجناية فالضمان المقصود بيد الأمانة يد المودع شخص تضع عنده مالك وديعة هو أمين شريكك الذي يشاطرك التجارة أمين وثقة عندك، وإلا ما شاركته. فالمودع والشريك، وأيضا من تتعامل معه بقصد أن يحمل لك أمانة ونحوها أو يوصلها، فكل مؤتمن عندك فهو أمين. اليد يد أمانة، فما تلف في يده من مالك فهو مؤتمن. يعني لو قال لك سرق المال، كان في بيتي فسط لص فأخذه، أو غرق المركب ففسدت التجارة، القول قوله وهو أمين فلا ضمان عليه، إلا إذا فرط أو تعدى. يعني وضع المال في سيارته ونزل يصلي فسرق المال، يضمن لأن هذا ليس حرزا للمال. وضعه في بيته وترك الباب مفتوحا وانصرف، وضعه عند باب المسجد ثم دخل يصلي، فالضمان على الأمين لا يكون إلا حال التفريط. وعكسه الظالم الذي يدعو على المال يد جناية، تعدى أخذ المال بغير حق، بقي المال في يده، حكم عليه القاضي قال عليك أن تعيد المال إلى صاحبه، قال والله سرق، مع أنه وضعه في خزنة وفي جوف بيته وبأرقام سرية ومع هذا سرق، يضمن. فالظالم ضامن مطلقا فرط أو لم يفرط، لأن من الأصل وضع يده على المال غير صحيح، وضع يد جناية فيتحمل مطلقا. هذا معنى قوله التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا فرط أو لم يفرط. أو يقال في صياغة القاعدة ما ترتب على المأذون فهو مأذون، أو قال فهو غير مضمون، وبالعكس ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. الأمين هو الذي في يده على غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من الولاة عليه، فيدخل في هذا الوديع والرقي والمتهم والأدير والشريك والمضارب والمنتقص ونابل الوقت وولي الصغير هذه أمثلة، هذه أمثلة لأمناء جعلت الشريعة أيديهم على الأموال أيدي أمانة. قال رحمه الله الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط اللقطة وناظر الوقف ولي الصغير والمجنون والسفيه وصي الميت أمين الحاكم، كل هؤلاء لا يضمنون. لما؟ لأن أيديهم على الأموال أيدي أمانة. نعم. وكل هؤلاء من أشياء إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف بأيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدى وفرط فهم ضامنون. طيب يبقى سؤال، المستعير يأخذ عارية، يستعير إناء أو ثوبا أو قلما أو كتابا فيتلف ما استعار، هل هو من قبيل أيدي الأمانات أو أيدي الضامنين؟ يده يد أمانة أو ضمان؟ محل خلاف بين الفقهاء، هل المستعير ضامن أو لا؟ ومحل خلاف هل يده يد أمانة أم يد مصلحة ومظنة وبالتالي فهو يضمن؟ على خلاف فهل تجري مجرى الأمانات إن تعدى أو فرط ضمن؟ هذا هو الراجح. واحتجاجهم بحديث صفوان لما استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام أدرعه يوم بعد فتح مكة في غزوة ثقيف، لما أراد أن يتحفظ لحقه فقال له عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. فهل قوله مضمونة وصف للعارية بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال له في ديننا أن العارية تضمن فتكون عندئذ محلها الضمان مطلقا، أو تقول لا إنما قصد عليه الصلاة والسلام أن يطمئنه على حقه وأن عاريته مضمونة عنده صلى الله عليه وسلم لا يصيبها شيء، وعلى هذا يتنزل الخلاف. طيب قاعدة الخامسة عشرة. القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار، وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. رواه أحمد بن ماجه في أسماء المحدثين التي تنتهي بها الصواب ألا تكون تاء مربوطة، تقول ابن ماجه، تقول سيبويه، تقول راهويه ونحوها، الأصل أن تكون هاء وصل ووقفا. نعم. من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس رضي الله عنه فضروا من فيه شرعا، فلا يحل المسلم أن يبقى قال المسلم بقوله فيه وسلم بغير حق، وسواء كان له بذلك نوع منفعة أو أم لا، وهذا وهذا عام في كل أحد وخص منه وجوب إضرار اليد وعلى الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، وهو جزء من حديث صححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام نفى إيقاع الضرر والمضارة، بل الشريعة كلها مبنية كما قلنا على جلب المصالح ودفع المفاسد، والضرر مفسدة، فتأباه الشريعة وفق أصولها العامة وفق نصوصها الكثيرة وقواعدها المتناثرة في الشريعة، فإنه لا يقر الشرع باطلا ولا يرضاه ولا يريده، بل يرده ويمنعه. فهذه فروعها كثيرة، خرج من الفقهاء جملة كثيرة أن الجار يحرم عليه أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره مع أنه ملك له، ولكن لما كان ذلك يتسبب في ضرر قالوا فلا يضع ميزابه على ممر الناس، ولا يحفر بئره في أرضه التي هي طريق الناس، ولا يصنع ولا يفعل ولا يفعل، فمنعوا من جملة تصرفات الأصل فيها الحل لأنه يتصرف في ملكه، لكن لما ترتب عليه ضرر يلحق بغيره منع منه. نعم. ولهذا قال العلماء حرم على الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل من طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حبر وغيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم في الحديث الصحيح من ضار مصيبا ضاره الله. طيب، في آخر القاعدة قال ومن ذلك إضرار المورث أو المورث لبعض ورثته. ومن ذلك قال رحمه الله تعالى ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار. فانظر كيف جاء قوله تعالى غير مضار منصوبا على الحال، بمعنى أنه كل وصية يعمل بها إلا أن تكون مقصودا بها الإضرار، فإذا قصد بها الإضرار فلا عبرة بها، فيخرج وصية المورث إذا قصد إضرارا بوصيته. لو قال أوصيت بهذا المال بهذه البناية، أوصيت بمال كله وقفا، أوصيت به تصرفا هبة، وقصد به الإضرار بالورثة، فإنه لا تنفذ، لأن الإضرار هنا ممنوع شرعا ولا تبيحه الأحكام الشرعية. فكل ضرر يوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل، وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولحتى أحدكم شفرته وللرح ذبيحته، رواه مسلم من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. نعم. القاعدة السادسة عشرة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب والفضل مسنون. ما العدل؟ إعطاء ذي الحق حقه. ما الفضل؟ زيادته فوق حقه. فالعدل الذي هو إعطاء الحق واجب، لا تمنن لك فيه ولا حق لك فيه، العدل واجب. الفضل المسنون أن تزيد صاحب الحق فوق حقه، هذا مندوب. فانظر إلى مكارم الشريعة، أوفت أصحاب الحقوق وندبت إلى زيادتهم، وهذا من كمالها المطلق، كمال الشريعة. العدل في حق الزوجة، في حق الولد، في حق الوالدين، في حق الجيران، بل حتى في حق البهائم والحيوان وحق الأعداء، حتى العدو العدل معه واجب. ولا يجوز الظلم، وهذه من المحرمات الكبرى، الظلم والعدوان فلا تصح، وينبغي أن يكون هذا أصلا كبيرا. فقال العدل واجب والفضل مسنون. ومن الخطأ الخلط بينهما، فإذا عدل الرجل مع رعيته المسؤول، مع موظفيه الأمير، مع من تحته الأب مع أولاده، الزوج مع زوجته، إذا عدل بمعنى أنه أعطاه حقهم، فلا ينبغي أن يمتن يوما ما أنه فعل وفعل، هذا واجب، وفعلت شيئا واجبا عليك، لا وجه لك لأن تمتن به بأن تقول فعلت لكم وأعطيتكم ووهبتكم وصنعت. فما كان حقا واجبا فينبغي أن يخرج على الوجوب الذي يمتثل فيه العبد ولا يتفضل، ما زاد على ذلك فهو المسنون، والدرجات فيه شتى. نعم. العدل هو أن تعطي مالك كما تدعو مالك، والفضل الإحسان نصري أو الزيادة على الوالد. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جزاء سيئة سيئة، هذا ما هو؟ عدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا هو الفضل المنسوب إلى الإحسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذا إيش؟ عدل. من تصدق به فهو كفارة له، هذا فضل. ولذلك توجب الشريعة العدل وتحث على الفضل وهو الإحسان. قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وهكذا تجد كثيرا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن كان مظلوما أبيح له، وإن عفا وتنازل واحتسب ذلك عند الله كان خيرا له. طيب اقرأ التي بعدها، القاعدة السابعة عشرة. القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، ومرت لها أمثلة في الجلسة الأولى قبل صلاة الظهر، وأنها جزء من معنى قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، أن من قصد شيئا عومل بنقيض قصده بقصده. هذه القاعدة تأتي فرعا عن تلك: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه قصد شيئا ممنوعا فمنع من الوصول إليه، فعومل بما كان من قصده الباطل فرتب عليه إبطال سعيه فيه. نعم. وذلك أن العبد عبد المملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبله للإسلام الصحيحة لم يفيد شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا اللفظ صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطرا اذا كان بغير حق، لانه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. وكذلك الموصى له اذا قتل الموصي بطلت وصيته له. وكذلك المدبر اذا قتل سيده، لان عتقه معلق بموت سيده. فإذا تعجل ذلك فقتل سيده استعجالا لحريته عقب بنقيض قصده. ومثل ذلك مطلقا يجب في بعض الوقت المخوف، فإن لا تجد منه ولو خرج من العدة ما تتزوج بعده على مذهب أحمد رحمه الله. وقيل ولو تزوجت، طلقها يريد حرمانها، فإذا ثبت هذا فإنها ترث بعد موته ولو انقضت عدتها بشرط أن لا تتزوج. وبعض الفقهاء ومذهب مالك قال: بل ولو تزوجت، لأنه قصد إضرارها فلا ينفذ قصده الباطل والشريعة تأبى ذلك. طيب، القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثليات لمثلها والمتقومات بقيمتها. هذه قاعدة في المتلفات، في الإتلاف والضمان. الضمان كيف يكون؟ من أتلف شيئا كيف يحاسب؟ كيف يقضي عليه الحاكم؟ قال: إن كان المتلف مثليا، يعني شيء له مماثل، فيضمنه بإحضار مماثل بدلا عنه. كسر إناء يعطي إناء بدل الذي كسر، أحرق سيارة يعطي سيارة بدل التي أحرق طالما لها مثل. قال: وإن لم يكن لها مثل فضمانها بالقيمة تقوم فيعطى قيمتها، ويضمن المتلف قيمة ما أتلف. واختلف العلماء في تحديد المثليات ما هي والمقومات ما هي. نعم. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المثليات والموزونات فقط، والمتقومات بعدها، وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء له مثله ومثله وشبيهه ومقاربه وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ بعيرا وأراد رد بدنه فلم يجد فقضى خيرا منه، ولأنه ظلم من المؤمنين. البعير هل هو من المثليات أم المتقومات؟ من المثليات، لأن له مثلا، مع أن البعير لا يكون مثل البعير تماما في كل شيء، يعني ليس مثل الآلات المصنعة، سيارة بلون وموديل وتاريخ صنع هي نفسها أختها تماما لا تختلف. البهائم ليست كذلك، ومع ذلك أراد رد بدله، إذن التفت عليه الصلاة والسلام إلى المماثلة، فاستنبطوا أنه لا يستبد بالضرورة أن يكون مكيلا أو موزونا، فالبعير لا مكيل ولا موزون، ومع ذلك عومل بأنه مماثل. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمنا من المؤمن حيث كثر صحيفة أو من المؤمن أخرى صحيفتها الصحيحة والحديثان صحيحا، ولأن الضمان بالشريك والمضارب يجمع الأمرين في القيمة، يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه، يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى قول الجملة فإن كانت مثليا ضمنه بمثله، وإن كانت تقوما ضمنه بقيمته وتلفه. نعم. التاسعة عشرة، القاعدة التاسعة عشرة، إذا تعدى المسمى وزع إلى القيمة. هذه قاعدة تشبه التي قبلها، المعاوضات التي سمي فيها ثمن واتفق فيها على ثمن مسمى، حيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه، إما لأنه سمى شيئا غير صحيح أو ما عرف أو جهل، فإنه يرجع إلى القيمة. سمى مثلا في المعاوضة أن يعطيه دارا أو يعطيه عقارا، فتعذر تسليمه العقار لأنه نزع ملكيته في مشاريع عامة، فما تعذر أن يعطيه البيت التي تقع على الخط الدائري لأنها نزعت ملكيتها، فماذا يفعل؟ إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، تعاقد معه على أن يعطيه مالا وسماه ثم تعذر المال، كما قلت إما لأنه تلف أو خرج من ملكه أو تعذر تسليمه في أنه ينتقل إلى القيمة. لاحظ معي أن الشريعة تحفظ الحقوق، فما تعذر لا يلغى العقد، العقد صحيح، الإشكال هو في تسمية المسمى في العقد فيعدل عنه إلى القيمة. نعم. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعاوضة التي يسمى لها ثمى، وتلقى المتعاوضان فيها عن ملك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى وتعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل بذلك البيع والإيجار بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه بالعقد رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجير الأجرة، وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثله لو كان الثمن وأجرة محرمين أو فيهما غرر، ومثل ذلك المسمى في أمور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل. وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. كذلك لو سمى كما قال هنا في ثمن مهر، أو سمى في أجرة عامل أو في شراكة شريك، سمى ثمنا محرما كأن يتزوج فيمهر زوجته قطيعا من الخنازير قوامه 50 رأسا وهو محرم، لا يصح، لا يصح لأنه حرام وباطل، فيسقط حقها في المهر؟ لا، فإنما يعطى قيمتها، فإذا تعذر المسمى رجعنا إلى القيمة. نعم. القاعدة العشرون، القاعدة العشرون، إذا تعذر معرفة من له الحق جعلك المعدوم لك أو عندك حق لغيرك، لكن هذا الغير مجهول وتعذر معرفته فنتعامل معه كأنه معدوم، كشخص استدان قديما من شخص، أو تسلط عليه الشيطان فسرق مالا من محل أو دكان ثم بعد سنين هداه الله فتاة فأراد إعادة الحق، فيقول لا أعرفه ولا أدري أين يكون، حي هو أو ميت. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، بمعنى أنك تتصرف فيه كأنه معدوم، كشخص التقط لقطة في غير الحرم، فإنه بعد أن يعرفها سنة فإنه لو أن ينفقها ويستعملها، لأنه جعلت صاحبها كالمعدوم بعد التعريف والبحث ما عرف، فيجعل كالمعدوم. وهذه قاعدة، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، فإن كان في اللقطة أباحت الشريعة الانتفاع بالمال والتمول به، وإن كان في حق آدمي بحث عنه واجتهد، فإذا تعذر قال الفقهاء تصدق بنية صاحبه أو انتفع ويبقى في ذمته بحيث إذا وجده يوم من الدهر ردها إليه. نعم. يعني إذا علمنا أن المال مدخل للغير ولكن ذلك الغير تعذر على معرفته وأيشنا من رجعنا وكالمعدوم ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا اللقطة إذا تعثر معلمة صاحبها بعد التعليم فليس لواجدها لأنه أحق الناس بها. ومن كان بيده غصون أو ودائع أو أمانات أخرى أخرج أو أمانات أخرى جهل أربابها أو أمانات أخرى جهل أربابها وليس من معرفته فإن شاء دفعها الولي بيت المال ليقضيها بمصالح تابعة. بيده غصوب، كان ظالما وتعدى وغصب وأخذ أموال الناس بالباطل ثم تاب، أو كانت عنده ودائع وانقضت سنين تلو السنين فجهل أصحابها وما درى عنهم أحياء أم أموات. أمانات أخرى على كل مجتمع عنده مال ليس له، فكيف التصرف؟ قال إن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة. كيف يتصرف في بيت المال وهذه أموال لها أصحابها؟ إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، فكأنها أموال لا أصحاب لها، فتعود إلى بيت المال لتصرف في مصالح المسلمين. وإن شاء كما قال نوى بها التصدق عن صاحبها، فيكون له يعني محمدة عدم الانتفاع بما ليس له ونية إيصال الخير إلى صاحبه. نعم. وإن شاءت تتقني عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها قيره بين أن يجيز التصرف ويكون لصاحبه الثواب كما نرى المتصدق أو يبذل ماله ويعود وجه الثواب الذي باشر الصدقة. وكذلك الأموال التي بيد السراء أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة، يعني قبض على السراق وعلى قطاع الطريق وعلى الجناة، فإذا بحوزتهم أموال ويعرف أنها ليست لهم، سرقوها غصبوها احتلوها، فكيف يتصرف فيها؟ لا يعرف أصحابها على وجه التحديد، هي هكذا يجعل أصحابها كالمعدومين ويتصرف فيها في مصالح عامة وما ينفع المسلمين. نعم. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثل من لم يعرف لها ولي فإنه من جعل كلمات بين زوجها والحاكم. نعم. قاعدة 21. القرض والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. ما المعاوضات؟ كل عقد فيه تبادل منفعة من طرفين معاوضات، كل عقد يبذل فيه عوض مقابل عوض آخر يسمى معاوضات، يدخل فيه البيع والإجارة وعقود كثيرة في كتاب البيع اصطلاحا. المغالبات ما هي؟ المنافسات، المسابقات، ألعابا كانت أو نحوها فإنها مسابقات وتسمى مغالبات. الغرر والميسر محرم فيهما. ما الغرر؟ الغرر الجهالة. وما الميسر؟ الميسر أخذ المال على وجه غير محدد بطريقة لا تضبط صاحب الحق، بحيث يدفع كل الأطراف أو جميع الطرفين ثم يكون المال لأحدهما لا بعينه فيحوز المال دون صاحبه، فكل ما يدفع ولا يعرف مردوده ربحا أو خسارة فإن هذا من الميسر إذا وقع في سبيل المعاوضات. نعم. وقد قرر الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد لمفاسد الدنيا المخالفة للعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل بذلك بيع الآفق والشارب والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر ونهى الغرر. طيب، يدخل في ذلك بيع الآبق والشارد. ما الآبق؟ العبد الهارب من سيده. والشارد البعير. نعم. ما إذا إن كان عبدا يقال له آبق، وإن كان حيوانا يقال له شارد، يقال شرود البعير وإباق العبيد، فهذا كله ممنوع شرعا. لاحظ معي أن المنع هنا حرم للجهالة، الجهالة تفضي إلى الغرر، وأحد شروط صحة البيع القوية والأساسية العلم بالمبيع، العلم بالسلعة، العلم بالثمن، والجهالة فيها مؤثرة. نعم، يغتفر اليسير كما مر سابقا، ويغتفر أمر آخر في القواعد، وهو أنه إذا كانت هذه الأمور التي وقعت فيها الجهالة وقعت تبعا لا قصدا ولا استئناسا ولا استثناء فإنها لا تصح، إن كانت تبعا رخص فيها وجاز في ذلك أخذ الحق فيها. سأنتقل إلى قاعدتين متعلقتين بها، إحداهما القاعدة الثانية والأربعون وقاعدة الخمسون. نبدأ بالخمسين ثم نعود للثانية والأربعين. القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بيع الحمل ضرب به مثالا الآن، الحمل في بطن أمه ممنوع بيعه، والسبب كيف جهالة؟ اللي في بطن البقرة بقرة، ولا في بطن البعير بعير، كيف جهالة؟ لن يكون شيئا آخر. جهالة العدد، ها؟ العدد كشفنا وطلع توأم مثلا أو طلع واحد. الجهالة لا تدري ما مصيره، يخرج حيا أو ميتا، يخرج على النحو الذي يرضاه المشتري أو لا يرضاه، فيفضي إلى جهالة. إذن بيع الحمل ممنوع، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها. ليش؟ قال لأنه جهالة، فأنت تبيع غير معلوم ولا يصح. لأن بعض الناس يقول أنا لو اشتريت بقرة تكلفني 3000 ريال، لكن الأرخص لي أن أشتريها حملا، فيرضى صاحبها البيع ب1000 ريال، فأول ما تريد أخذه، وهذا أيسر لي وأخف التكلفة، هذا ممنوع شرعا. طيب ماذا لو باع بقرة حامل أو ناقة وهي حامل في بطنها جنين؟ تقول هو باع الناقة ما باع الذي في بطنه، لكن الناقة من غير حمل سعرها 3000 وبحمل 4000، 1000 زيادة هذه ليش؟ هذا للحمل. طيب كيف تقول لا يصح بيع الحمل هنا فرضت له جزءا في الثمن؟ قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفيها قواعد كثيرة في التطبيق. لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد في صلاة، صح؟ لا يصلي أحد عن أحد، ولا يطوف أحد عن أحد. فإذا جاء الحجاج والمعتمرون مرض أحدهم دخل مستشفى، يوكل في الرمي نعم، ويسقط عنه المبيت نعم، لكن ما يوكل في الطواف. طواف الإفاضة يبقى في ذمته، يطاف به ولو محمولا، لأن الطواف لا تدخله النيابة. فكيف جاز أن يتوكل شخص عن آخر في حج وعمرة فيها طواف وفيها صلاة وفيها صيام وفيها نفقة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ فصار دخول الطواف وصلاة الركعتين وبعض الأعمال في الحج التي لا يثبت فيها استقلال النيابة دخلت هنا نيابة، لأنها ضمن النيابة في العمل كله وهو الحج والعمرة، وأمثلة هذا كثيرة. نعم. وذلك أن المسائل والصورة التابعة لغيرها يشمل حكم متبوعها، فلا تبرز بحكم بحكم إذا ثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال في عند الفرق أن لا تأتيت على وجه التبع، ولا أمثلة كثيرة منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فإذا كان للإنسان إمام وجد عليه أن يتابعه ولو ترك تفصيل صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهد الأول بعدما يصلي تكبير ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جاز التشهد الأول. مفهوم الصورة؟ شخص دخل مع الإمام مسبوق بركعة، الإمام في أي ركعة؟ ثانية، وهي بالنسبة للمأموم الأولى. طب إمامه يجلس في الركعة الثانية التشهد الأول، هي بالنسبة لك أنت المأموم الركعة الأولى، ومع ذلك تجلس، كيف تجلس التشهد وهي أول ركعة لك؟ قال يثبت تبعا، لكن لو كنت وحدك لن تجلس في الركعة الأولى. وقل مثل ذلك في صور ضرب بها مثالا، اقرأ الثانية: ومنها إذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يلقي صلاحا وتابعها لما بدا صلاحه. نعم، عنده مزرعة، والحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وانت تعرف ان الاشجار يبدو صلاحها تباعا، فتبدأ الاشجار الاولى فالتي تليها. متى يصح بيع المزرعة؟ اذا غلب الصلاح. طب انت تبيع في بعض اشجارها ما تعلم يقينا انه ما بدا صلاحه بعد، فكيف هذا؟ ثبت تبعا للأشجار الباقيات في المزرعة. المأموم يدخل مع الإمام في ركعة أخيرة، والإمام سهى في الركعة الأولى فسجد للسهو، لماذا يتابعه المأموم وهو ما سهى معه؟ تبعا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب اقرأ القاعدة الثانية والأربعون. القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنابع المعلومة بالعين المنتقلة الدائم في باب المعاوضات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة من باب التبرعات. رجعنا إلى قضية العلم والجهالة. نحن قلنا في القاعدة الأولى أن الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، الغرر ممنوع مطلقا، لكن هنا يقول استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة يجوز في باب المعاوضات وفي باب التبرعات فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها بجلال أو حمر بها الوصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها أو تبقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها أو منع المياه المستسقات التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يتحم واحد فيها. طيب اقرأ. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البذل أو البحر أو الحطب والحشيش ونحو المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتاله ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى أماكن مشتركة كالسبق إلى البيوت بالمتاجر والأسواق والأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقريب ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. نعم. القاعدة الخامسة والعشرون. تشرع القرعة إذا دون المستحق وتعذرت القسمة. القرعة أصل شرعي صحيح دلت عليه الأدلة وفيها عدد من النصوص الشرعية، أصبحت مذهب الجمهور في اعتبارها طريقا شرعيا لإثبات الحقوق. شخص وجب عليه الحق وتردد الحق بين طرفين ويحتاج إلى تعيين، فالقرعة سبيل للتعيين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وثبتت القرعة في عدد من الأحكام الشرعية فصارت أصلا عندما يجهل المستحق وتتعذر القسمة. ثبت الحق لكن جهل صاحبه فاحتاج إلى تعيين، أو تعذر قسمة الحق بين اثنين فإنهما يقرع بينهما، كما يضرب مثال الآن بالتقديم للإمامة أو الأذان وتشاح فيه اثنان فأكثر ولا يمكن تقسيمه فيتولاه أحدهم فإنه يقرع بينهم، وكذلك إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك بينهم على القاعدة السابقة يقرع بينهم. ضربوا له أمثلة بمن مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا بائنا يمنع الإرث وجهل عين المطلقة تعين أيضا بالقرعة، هي طريق لتحديد أشياء مبهمة يترتب عليها حقوق. نعم. وقد ثبتت القرعة في الأحاديث الصحيحة، فمتى تشاح اثنان فأكثر من الإذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجع فقرع بينهم، وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص لم يعين البادل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. ومن التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى التقديم إلى الإمام، يعني أن يكون الميت مقدما إلى الإمام من بين باقي الجنائز، أو يقدم إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق مزية ولا سبق، فإنه يقرع بينهما أهل ما يرجح، ومنها إذا تزايا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح يقرع بينهما. طيب قاعدة 26. يقبل قول الأمناء بالذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. مرت قبل الجلسة الاستراحة قاعدة هي أصل لهذه، وهو أن من كانت الأموال في يده يد أمانة فقوله مقبول ولا ضمان، وهو ما عنون له بقوله المأذون فيه غير مضمون والعكس، فالمأذون فيه كالأمناء تصرفاتهم مأذون فيها، فقلنا هناك إنهم لا يضمنون إلا بتعد وتفريط. قال هنا يقبل قولهم في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلاف وغيرها، لأنه أمين، والمأمين والأمين مقبول قوله. قال إلا ما خالف الحس والعادة، إلا إذا ادعى شيئا لا يقبله الحس أو مخالف للعادة. نعم. هذه قاعده نافعه لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الامناء في متعلقات الامانات واهل الاموال والحقوق يتمنون عليها ويروضون على التصرفات المتعلقه بها فاذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الامين لان صاحبه اتمنه ونزله منزله نفسه فاذا ادعى سلفا او تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الامين الا اذا خالف المعتاد وكذبه الحس لأن كل دعوة تكتبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. شخص ائتمن رجلا في مكة على عقار أن يكون مشرفا عليه وأن يكون موكلا في تأجيره وجمع خراجه وإتيانه به، والرجل بعيد عن البلد وليس يسكن في مكة وليس من أهلها، فادعى الأمين أو الوكيل أنه ظلت العمارة 2-3 سنين ما تؤجر إلا لإماما، موسم الحج صار قليل الإقبال عليه وما في معتمرين في مكة، ولذلك ما تأجرت العمارة 2-3 سنين وتبقى غالب السنة خالية وما في طلب والناس غير محتاجة إلى المساكن. فلما يدعي دعوة غير مقبولة يخالفها الحس، وهذاك في أقصى الدنيا يرى الشاشات في الحرم والحجاج المعتمرون يركبوا بعضهم بعضا، كيف فاضي كيف ما أجر، والمكان قريب من الحرم وكل من حوله يجده مسكنا للحجاج ونحوهم. فالدعوة إذا كانت تخالف الحس والعادة فإنها غير مقبولة، مع أن الأصل فيه أن قوله مقبول. هذه قاعدة نافعة كما قال في الفصل بين أصحاب الحقوق الملاك يعني وبين الأمناء في التصرفات. والشريعة كما ترى شريعة عدل، فهي تزن الحقوق وتعطي الأمانة للوكلاء، لكنها أيضا تربط ذلك بما يكون مقبولا حتى لا تضيع الحقوق. 27. القاعدة 27، من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بجهله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذه من القواعد النافعة ومردها إلى قاعدة مختصرة جدا ومعروفة، لا تكليف على الناس. الناس لا تكليف عليه، وهو ضمن المعذورين ممن رفع عنهم التكليف والخطأ من أجل النسيان، وسبب ذلك أنه لم يستكمل آلة العقل التي هي محل التكليف. فالناس لا تكليف عليه، لكنهم يفرقون في النسيان بين مسائل دون مسائل. ففي مسائل في النسيان يلزمون صاحبها الناس بأحكام ويلزمونه بقضاء ويلزمونه، يعني من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها. طيب ناسي، لماذا ما عفي؟ بسبب نسيانه. فيفرقون بين مسائل ومسائل. هذا الضابط في كلام الشيخ رحمه الله واحدة من أدق القواعد وأصحها في التفريق بين حالات النسيان. النسيان عذر في المنهيات لا في المأمورات. النسيان عذر في باب المنهيات الشرعية، بمعنى أن من وقع في أمر منهي فهو معذور لأنه ناسي، فلا غرامة لا كفارة لا ضمان لا إثم. وما كان في باب المأمورات فلا عذر، لأنه مطالب بالقضاء، مطالب بإعادة ما فات حال نسيانه. ولهذا قال من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله. إذا النسيان والجهل ليس عذرا في المأمورات. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان بدأت ذمته وتمت عبادته. صلى ناسيا أن عليه ثوب حرير أو أن على ثوبه نجاسة، فلا شيء في ذلك وصلاته صحيحة بإطلاق لأنه فعل محظورا ناسيا، لكن نسي أن يصلي من الأصل، فإن ذلك غير عذر بالنسبة لحقه، وعليه أن يصلي إذا تذكر. نسي يوما ما أنه ترك بعض الواجبات، لكن النسيان في فعل المنهيات عذر يبيح له ما فعل من فعل حال نسيانه ولا يلزمه الإعادة. نعم. وهذا الفرق بين ترك المأمور وبين المحظور بحق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة. والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لعذر كطمأنينة عليه الإعادة، ومن صلى على بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه. ليش فرق بين النسيان في حال الحدث وترك الركن وقال عليه الإعادة، وقال صلى وعلى ثوبه نجاسة أو بدنه فلا إعادة، ليش فرق؟ لأن تلك نعم لأن تلك مأمورات الطهارة والإتيان بالركن مأمورات، فاعتبروا تركها غير عذر فعليه الإعادة. لكن هنا في النجاسة هو مطلوب بزوالها بإزالتها باجتنابها، هو منهي أن يصلي بنجاسة، فلذلك عذر فيها إن كان ناسيا. نعم. ومن ترك نية الصيام لما؟ أنه ترك مأمورا، فإن صام ونوى صحيح. ما الفرق؟ هذا فعل محذور فعذر بنسيانه وصح صومه. طيب القاعدة 28، يقوم الفجر مقام المبتلي ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعدى الأصل. ما معنى يقوم مقامه؟ يحل محله في الحكم. التراب بدل عن الماء، ما معنى يحل محله يقوم مقامه؟ نعم أنه يرفع الحدث ويصلي به، ويصح أن يصلي به صلاة أخرى ما لم يحدث، وأنه لا ينقضه تجدد عبادة ولا ينقضه شيء غير نواقض الأصل. قال يقوم البدل مقام المبدل، لكنكم تعلمون أنه لا يصار إلى المبدل مع إمكان البدل، قال لا يصار إلا إذا تعذر الأصل. نعم. قال الله تعالى بعدما عذب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم من الماء، عند العدم من الماء أو عند الضرر من استعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح به ما يستباح بالماء والعبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف، ومنها إبدال الأضاعي والهدي بخير منه يجوز، ويقوم البدل به مقام يجوز المسلم. يعني بعدما عينه، عين أضحيته أو هديه فلا يجوز تغييره إلا إذا كان خيرا منه. نعم. وكذلك الوقف، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة قام بدله، قام بدله مقامه في أمره كلها. إذا تعطل الوقف أو تعطلت منافعه جاز استبداله، فيكون البدل قائما مقام الوقف الأصلي. نعم. نختم بهذه قبل إقامة الصلاة 29، يجب تقييد اللفظ بملحقاته بالوصل أو شرط أو استثناء وغيره. نعم. القيد عند الإطلاق في الحقوق في الإقرار في الخطابات يجب أن يقيد بما يلحق به، فلا يجوز اجتزاء الكلام ولا اقتطاع بعضه عن بعض ومحاكمة قائله إلا بأخذ الجملة تامة بقيودها واستثناءاتها وشروطها. نعم. وهذا الأصل، وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العربي وغيرها من العرف من الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسد المقاطبات وتغيرت الأحكام والحل النظام. وهذا مضطرب في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام جميع الناطقين. فكما أن هذا التأويل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما فيها من القول المخصص لإطلاقات الكلام، فكذلك نعتبر ذلك بكلام الله ونحكم عليه بما أطلقوا به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقبين. ومن شروط الوقت والوصايا ومن التقييدات الواقعة بالإبت والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل، والله أعلم. الله أعلم. نكون جلسة الأخيرة بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى في دقائق معدودات، أرجو أن لا نتجاوز فيها نصف ساعة، يعني سنقف عند الخامسة إن شاء الله، على أنه يعني تم التشاور مع بعض الإخوة الكرام المسؤولين في مكتب جنوب مكة على أن كنا نتخاير بين أمرين، إما أن نمضي فيما بقي من القواعد على هيئة العرض السريع والسرد والاكتفاء بالقراءة إلا إذا دعت الحاجة، وحتى هذا سيحتاج إلى وقت ممتد أكثر مما بقي من الوقت، وكان الخيار الآخر أن نظل على نسق سيرنا بقدر متوسط بين الشرح الطويل وبين مجرد الاكتفاء بالقراءة. وبالتالي فنحن قد يعني إذا زدنا الآن إلى نحو 5 إلى 10 قواعد ونقف، وبالتالي سنكون أمضينا ثلثي القواعد التي هي 60، ربما نقف على 40، ويبقى 20 قاعدة الأخيرة مع القسم الثاني من الكتاب الذي هو التقاسيم والفروق التي ذكرها المصنف أولى بها أن تأخذ حظها أيضا من النظر والتأمل والتعليق الجيد المناسب لها. فكان الرأي هو الميل إلى المنح الثاني، وأن يفرد له لقاء آخر يرتب له فيما يحتاجه الإخوة من ترتيبات واستئذان ورفع أوراق لأخذ الموافقة، فربما كان بعد شهر ونصف أو شهرين على أن يفرد بمجلس مستقل نتم فيه الكتاب. ولعل الثاني أوفق، لأن الحقيقة لا أرى مناسبة لمجرد السرد والاكتفاء بالقراءة، مع أن القراءة فيما سبق أيضا لم تكن بمجرد السرد وله بالشرح الطويل المفصل، فلعل هذا أوفق. وبالتالي فنصف ساعة نقف معها عند الخامس إن شاء الله، أرجو أن يكون كافيا لبرنامج اليوم، ثم لعل الله عز وجل يكتب لنا لقاء آخر نتم فيه الكتاب ونعطي حق القسم الآخر من كتابه والتفاريع وهو الفروق والتقاسيم قدرا أكبر من النظر، وفيه تطبيقات لطيفة يمكن أن ننزلها أيضا على بعض المسائل التي نعيشها اليوم في واقعنا المعاصر. نعم، القاعدة 30. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة 30: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم المجتمع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع، هذه قاعدة نافعة جدا في كل شركاء في عقار، في مال، في تجارة، مجموعة ورثة، مجموعة إخوة، مجموعة زملاء ورفاق وأصدقاء تشاركوا في أمر ما، ثم احتاج هذا الأمر إلى بذل إما لصيانته أو لإصلاحه أو لتطويره أو لتعميره، فإن ها هنا يلزم اشتراك الجميع في القيام بهذا الحق. شركاء في عمارة فاحتاجوا إلى ترميم، احتاجوا إلى صيانة من كهرباء وسباكة وإصلاح، أو احتاجوا إلى زيادة أدوار، أو احتاجوا لأمر ضروري يتعلق بهذا الملك المشترك. فالقاعدة هنا إلزام الجميع بالاشتراك. طيب وماذا إذا امتنع أحدهم؟ قال يلزم، يلزم الممتنع بما يعود عليه من الأمور الضرورية، مصارف، تعميرات ونحوها. يبقى السؤال، طيب فما وجه تقسيم هذا الاشتراك بين الشركاء؟ قال بقدر نصيبه في الشركة. شخص له النصف يتحمل نصف التكاليف، الربع ربع التكاليف، الثلث، وهكذا، فيتحمل من التكاليف المطلوبة لهذا الأمر الواجب في القدر المشترك بقدر حصته من الشركة. فإن جهل، يعني نعرف أنهم شركاء لكن لا نعرف كم قدر كل واحد، قال فإن جهل المقدار يتساوون، نحتاج إلى مصاريف تبلغ 50,000 ونحن 5 أشخاص فكل واحد يدفع 10، إلا إذا كان واحد يملك النصف فيدفع من 50 25، وهكذا. فهذه قاعدة ضرورية فيها حل لبعض الامتناع حتى عند القضاء يحصل هذا. يقول الشريك مثلا: أنا لا أريد، صحيح أنا شريك في هذا البيت، لكن ما تريدونه مثلا من ترميم، من إصلاح، من كذا، أنا لا أريده، لكنه يلزم لأنه مشترك، وهذا قدر يحتاج إليه الجميع في الأمر المشترك بينهم. نعم، لأنه لا ضر ولا ضرر، ويدخل في ذلك شيء كثير. فإذا احتاجت الدار إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء يجبر على التعمير، وإن كان لو كان وحده لم يجبر، لكن إذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر إليها، كما يجب عليهم أن ينفقوا على الممالك المشتركة. كما يجب عليهم أن ينفقوا على الممالك المشتركة من آدميين أو بهائم. وكذلك لو احتاجت البير أو النهر أو الأرض إلى تعمير عمرها جميعا على قدر أملاكهم، ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مبالاة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة أو بناء عليها. طيب، ثم اقرأ بعد المنتصف: وكذلك العول في الفرائض والرد. وكذلك العول في الفرائض والرد، فالعول تنقص به الفروض كلها، كل على قدر ما يستحق، والرد تزيد به الفروض. نعم، العول أن تكون سهام الورثة أكثر من التركة، فعندئذ يدخل النقص على الجميع، وهذا نوع من القاعدة أن يشترك الجميع فيما يحل بهم. والرد إذا كانت السهام أكثر من الأنصبة فإنها تزيد على الكل وتعود عليهم، فهذا نوع أيضا من العدل في الشريعة أن يشترك الجميع طالما اشتركوا في أمر. فهؤلاء شركاء اشتركوا في إرث، فإذا دخل العول في المسألة دخل على الجميع، وإذا دخل الرد أيضا دخل على الجميع. وإذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي. وكذلك إذا وقف موقف أو أقر مقر لجماعة بشيء أو لجهات ولم يقدر ما لكل منهم أو منها فإنه يحكم بها بالتساوي. لو جاء متبرع فأوصى مثلا لجمعية تحفيظ القرآن أو لمدرسين في مدرسة أو لطلبة العلم في المسجد الحرام ولم يخصص، فالأصل أنه يدخل عليهم بالتساوي لأنهم شركاء في هذا. فإذا خصص أو عرف عرفا أن هذا يدخل مثلا بدرجات متفاوتة، محلها حظ كل واحد مثلا من القرآن أو من العلم فيفاضل، فيكون الحافظ أكثر نصيبه أكثر والأقل يدخل عليهم بالتدريج فكذلك. وإلا فالأصل أنهم يتساوون في ذلك متى جهل حظ كل واحد منهم. نعم. القاعدة الحادية والثلاثون الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو بين الآخر. هذا مثال، هذه قاعدة جيدة مفيدة وعملية كثيرا في كل حكم تداخل فيه أكثر من سبب، حكم يدخل فيه سببان فأكثر. الآن المعلوم أن الأسباب توجب أحكاما، يقول عندنا أحكام يدخل عليها أكثر من سبب، فكيف تعمل؟ تعطي الحكم للسبب الأول أو للسبب الثاني؟ قال الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، يعني يمكن أن يأخذ حكما لهذا السبب وحكما لذاك السبب، فيعمل كل سبب في مقتضاه. ضرب لكم أمثلة الآن ستنظر إلى تطبيق هذه القاعدة. نعم. وهذه قاعدة لقيمة تستدعي معرفة معاقد المسائل وحكمها وترتب آثارها على عدة أمثلة من هذه الشهادات. إذا شهد رجل ومرأتان أو رجل عبد وحلف أو صاحب الحق ثبت المال دون القطع للسرقة. ادعى رجل أن حقه سرق وادعى أو اتهم شخصا، فشهد رجل وامرأتان ووجدوا المال هذا المسروق عند شخص، ثبت الحق يعاد إليه المال لكن لا يقام الحد، لأن رجل وامرأتين لا يقام بهما الحد، يثبت بهما الحق ولا يثبت بهما إقامة الحد. فانظر كيف أعطينا كل سبب حكمه، شهادة رجل وامرأتين كافية في إثبات الحق المالي فيعطى ماله، لكنها غير كافية شرعا في إقامة الحد في السرقة فلا يقام الحد. فلا تقول هذا تناقض، إما تعتبر سارق فترد المال وتقطع اليد، أو لا تعتبر سارق فلا تقطع اليد ولا تأخذ منه المال. الجواب لا، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. فلاحظ، اعتبرناه سارقا، لا ما اعتبرناه، فكيف أخذت منه المال؟ أن وجد من السبب ما يحقق هذا الحكم، شهادة رجل وامرأتين، أو قال شهادة رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة. نعم. ثبت المال دون القطع في السرقة لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرنا. ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال. إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك رجل عدل ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية، وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. وكالمسألة السابقة في السرقة الذي بعده مثال لطيف فانتبه إليه. ومنها قالوا الولد يتبع أباه بالنسب ويتبع أمه بالحرية أو الذق ويتبع بالدين خير الأبوين. هذا من التفريق، رجل أبوه عبد وأمه حرة، تزوج عبد بحرة فأنجب ولدا، هو في النسب يتبع من؟ أباه، وفي الحرية والرق. تفضل كيف بعضنا الأحكام، اعتبرناه حرا منسوبا لأب هو رقيق عبد. قال ويتبع في الدين خير الأبوين، تزوج مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة جعل له خير الدينين وهو الإسلام، وهكذا لو تزوج كتابي بوثنية فالدين الكتابي خير من الوثني. هذا من التفريق كما ترى، أن يجعل حكم في باب لسبب وحكم آخر في باب آخر لسبب آخر، والمحل واحد هو هذا الولد. قالوا يتبع الولد في النسب أباه وفي الرق والحرية أمه. نعم. ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. يتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، هذا في ولد البهيمة. نعم. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحليل الأكل ولا يتبع الفرس. البغل متولد بين فرس وحمار، أبوه من؟ من أبوه؟ أبوه خيل ولا حمار؟ طيب قال يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، فيحكم على لحمه بنجاسة ويحكم عليه بالخبث، مع أن الفرس حلال الأكل. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال في هذه الجزئية يتبع أخبث الأبوين، وهذه قاعدة إذا تردد بين طرفين، فأنت ترى أنه ليس حمارا محضا ولا فرسا محضا، فتردد حكمه فأعطوه هذا التقسيم الفقهي. طيب انتقل إلى قاعدة الثانية والثلاثين. القاعدة الثانية والثلاثون من أدى عن طب عفوا ممكن نأخذ الفرع الأخير من القاعدة السابقة، شهادة الفروع والأصول. ومنها شهادة الفروع والأصول، وأحد الزوجين إلى قريب إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم ولا تصح شهادتهم لهم. شهادة الفروع والأصول تصح عليه ولا تصح له، لأنها مظنة تهمة، يعني أن يكون لك حق فيشهد لك أبوك وهو أصلك أو ابنك وهو فرعك، أو تشهد الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته. قال هنا تقبل الشهادات إذا كانت عليهم ولا تقبل إذا كانت لهم، فإذا ادعى مدع أن له حقا عند شخص فجاء بابنه شاهدا عليه أو بأبيه تقبل الشهادة ولا تقبل له. قال لأنه إذا كانت له كانت مظنة تهمة فيحتاط في الشهادات ويتحرى القاضي فيطلب شهادة غيره، وعكس ذلك شهادة العدو لا تقبل على الشخص وتقبل له، لأن في الشهادة عليه مظنة تهمة عدو، وربما تقول هو يقصد التهمة أو الإساءة فيكون شهادته على عدوه متهمة، فإذا شهد له بحق وهو عدو كان هذا أدعى إلى الصدق وقبول شهادته لأنه لا مصلحة له فيه. نعم. الثانية والثلاثون. القاعدة الثانية والثلاثون من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. جاءوا حجاج فذهب أحدهم إلى المصرف ليدفع قيمة الأضاحي أو الهدي في الحج، فذهب ودفع عن نفسه وعن صديقه المرافق له في الحج، فإنه الرجوع عليه رجع وإلا فلا. ذهب يزور أولاده في بلد أو في قرية أولاد صديقه، فقدم لهم نفقة الشهر وأعطاهم مصروفهم واشترى لهم احتياجاتهم، وأبوهم ينفق عليهم لكنه وجدها فرصة لأنه زارهم، فإنه الرجوع عليه رجع وإلا فلا. وإلا فلا يعني إن لم تكن له عند بداية الإقبال على الأمر من بذل المال ونفع ونحوه، إن لم تكن له نية الرجوع يعني المطالبة بما أدى فإنه لا وجه له في المطالبة. قال من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. نعم. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعت الرضاعة على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال يد الطفل رجعت بالعزة عليه، ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده أو من تجب عليه نفقته من المالك أو البهائم ولو رجع عليه رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوه، وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله رجوع، وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع فإنما وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع يعني صح له أن يرجع على من أدى عنه، فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له رجوع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينفي رجوعه. وهذا بخلاف ما عليه زكاة وكفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية. شخص عليه زكاة أو عليه كفارة، فجاء صديقه أو أخوه أو ابن عمه فأدى عنه الزكاة، عرف أن زكاته كذا من الغنم فأخرجها، وعرف أن زكاته من المال كذا فأخرجها، ثم قال له قد أخرجت زكاتك بالنية عنك فأعد إليه، قال هذا لا يصح لأنها عبادة تفتقر إلى نية ولا يقوم غيره مقامه. نعم، فإن الغير إذا أداها عنه لن يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته لأنه لم يوكل. ومما لا ينتبه له كثير من القادمين لمكة حجا أو عمرة، يسألون فيها كثيرا مسألة النيابة عن غيرهم أحياء أو أمواتا، فيقع الإشكال غالبا في الحي العاجز الذي يريد القادم إلى مكة أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه أو يحجج شخصا بالنيابة عنه، فيظنون أنه من تمام إحسانهم إلى أحيائهم العاجزين أن يؤدي العمرة أو الحج ثم يفاجئه بها لأنها أكثر وقعا في نفسه وتكون على سبيل الإهداء للثواب، وهذا خطأ. فالحي تعلق به العمل بنيته، فالذي يجوز عنه لعجزه النيابة وليس الإهداء، فإذا أراد أن يفعل ذلك عليه أن يستنيبه، فإذا وكله توكل وإن لم يفعل ما صح له ولا يقع تصرفه على هذا الوجه، بخلاف الأموات فإنه لا نية لهم لموتهم وإنما يهدى ثواب الأعمال لهم في حج أو عمرة بالنيابة عنهم. نعم، 33. القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح وقدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى جميع أحدها قدم لا قط منها. طيب، هذه قاعدة كبيرة جدا، وهي أيضا موضوعها في كتب مقاصد الشريعة في الحديث عن الأصل الأول الذي ابتدأنا به مجلس اليوم، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد، فيفرعون في كلامهم عن ذلك الأصل الكبير العظيم مسألة تعارض المصالح والمفاسد، وهنا قانون كبير يضبط هذه التصرفات في الشريعة. المصالح مطلوب تحصيلها أو تكثيرها، والمفاسد مطلوب دفعها أو تقليلها، هذا أصل كبير. القاعدة ها هنا محلها عند التعارض والتزاحم، بمعنى أن المكلف أصبح في موقف أو في واقعة وهو أمام أمرين لا يسعه أن يجمع بينهما، فما العمل؟ قال يبدأ في الموازنة بين الأمرين، وعند الموازنة سيظهر له أنه أمام إحدى حالات ثلاث لا رابع لها، إما أن يكون الأمران مصلحتين أو يكون الأمران مفسدتين أو أحدهما مصلحة والآخر مفسدة، هل في قسمة رابعة؟ ما في. فالقانون يقول إذا تعارضت المصلحتان قدمت أعلاهما. إيش معنى قدمت؟ أنه يطلب تحصيلها. نعم، وسيترتب فوات الثانية؟ الجواب نعم. مثال: تعارض بره بأمه أو بأبيه المحتاج إلى مرافقته وعلاجه والقيام عليه، تعارض مع سفره لطلب العلم، فأيهما أولى؟ ولا يمكن أن يجمع، إما أن يبقى مرافقا يقضي خدمته أو يسافر يطلب العلم، كلاهما مصلح وعمل صالح جليل، فإذا تعارض فماذا يقدم؟ يقدم الأعلى، وسيترتب عليه فوات الأدنى، سيخسر منحة دراسية وستفوت عليه فوائد طلب العلم وتحصيله، وسيفوت ويفوت ويفوت، نعم، لكنه في مقابل تحصيل مصلحة أكبر وأعظم. والعكس، إذا تعارضت المفسدتان تقدم الأعلى أيضا، بمعنى أنه يسعى في دفعها ودرئها والنأي عنها ولو احتمل في سبيل ذلك وقوع المفسدة الأدنى. وشخص أمامه أمران وعليه أن يرتكب أحدهما، فسيرتكب الأخف دفعا للأعظم، فهو إما أن يكون مشاركا في منكر أو يذهب به إلى مكان أعظم في الجناية على دين الله، سيرضى بالأخف والأيسر خشية أن يقع في إثم أعظم. وتطبيقات هذا كثيرة في الكتاب وفي السنة وفي القصص التي جاءت فيهما كما سنقرأ بعد قليل. في قصة الخضر مع موسى، خرق السفينة وكان يسعه أن يتركها، تركها فيه مفسدة، أخذ الملك لها غصبا وخرقها فيه مفسدة، هذا أخف. يخرقها ويمكن إصلاحها ويتتافى مفسدة يعني استلابها وأخذها من ملكهم. وقد مثل ذلك في باقي مواقف القصة. القاعدة الثالثة أو الحالة الثالثة تعارض المصالح مع المفاسد، تعارضت مصلحة مع مفسدة، فالقاعدة هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا يحفظها كثير من طلبة العلم، وهي ليست كذلك على الإطلاق، بل الصواب أنه أيضا يقدم الأعلى منهما، فإن كانت المصلحة هي الأعظم والأعلى قدمت ولو وقعت المفسدة، وإن كانت المفسدة هي الأعظم قدمت درءا ولو فاتت المصلحة. هذا هو القانون الكلي، إذا تعارضت المصالح فيما بينها أو المفاسد فيما بينها أو المصالح مع المفاسد، فالقانون الكلي يقوم على تقديم الأعظم منهما والأعلى درجة، ولو فات الأدنى ولو حصل الأسوأ الأقل سوءا، لكن المطلوب أن ننظر في الأعلى. يبقى أن نقول من أين جاءت القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ هذا في حال إذا تساوت المصلحة مع المفسدة تساويا ولم ترجح إحداهما على الأخرى يرجح جانب درء المفسدة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهي صورة لا تكاد تجد لها مثالا صحيحا في الحياة. يعني درء المفسدة وجلب المصلحة أن تتساوى من كل وجه من الوجوه بشكل لا تستطيع أن تجد مرجحا لإحدى الكفتين على الأخرى، هذا لا يمكن أن يقع، ستجد مرجحا ولو بوجه ما، فكأن هذه صورة لا يكون لها تطبيق صحيح إذا التفتنا إلى قضية الموازنة وإعمال الجانب الأعلى منهما مطلقا. يبقى أن نقول إن هذه الموازنة، وهو باب كبير الحقيقة والعناية به مطلب ملح، ونحن والله اليوم في حياتنا أحوج ما نكون إلى فقه هذا الباب، فقه الموازنات بين مصالح ومفاسد. ولك أن تقول أيضا فقه موازنات، أحيانا لا تنظر إلى مصلحة ومفسدة قائمتين أمامك أمام ناظريك في الحال، بل تزن بين واحد من الطرفين موجود حالا والآخر متوقع مآلا، فأنت توازن بين الواقع والمتوقع، وتوازن أيضا بين الواقع في الحال والواقع في المآل، وتوازن أيضا في كل هذه التصرفات والموازنات بين ما يغلب على الظن وقوعه مستقبلا وما يبعد وقوعه فيكون من باب التخوف والهواجس لا غير. هذا باب كبير ومسلك عظيم وبحر والله يستحق أن يبذل طلبة العلم فيه نفيس أعمارهم في تحصيله. الموازنات الشرعية أصل كبير قامت عليه الشريعة، بل من تأمل وجد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها قائمة على هذا الأصل الكبير. الدعوة كلها ما تقوم يا إخوة، الجهاد في سبيل الله، الذب عن دين الله، رفع راية الدعوة خفاقة في الأرض، ومحاولة نشر دين الله، كل هذا لا يقوم إلا على فقه كبير للمصالح والمفاسد. والسبب أن الحياة لا تصفو لك على نحو دائم في مصالح متتابعة، وليست هي شرا محضا في مفاسد خالصة، لكنها بين بين، فيبقى فقه الفقيه وحكمة الحكيم ونظر الناظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد، والذي يرجح منهما على الآخر يعطى الحكم ويكون له القول به والعمل به. وأقول والسيرة النبوية ملأة بهذا الأصل الكبير. الدعوة السرية والدعوة الجهرية هي موازنة، ولما قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج من جلباب الدعوة السرية عليه الصلاة والسلام وجهر بالدعوة، جهر مع موازنة، يكف أصحابه عن التعرض المشركين، يأمرهم بالصبر، يحثهم على التغاضي وعلى التفاوت في تقبل الأحوال، ثم يأذن بالهجرة والإذن بالهجرة أولا وإلى الحبشة تحديدا، كل ذلك مراعاة لمصالح محسوبة في مقابل شيء كان هو أهوى مما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الهجرة إلى المدينة، فانتقلنا من مرحلة صبر وتحمل وأذى إلى مرحلة عز دين وقيام دولة والجهر بالمواقف، مواقفه عليه الصلاة والسلام من أعداء الدين، من خصومه، من الهازئين والساخرين، كان في مكة جلس معهم 13 سنة، لم يرضى ولم يفعل ولم يأمر ولم يوجه بأن يكون له موقف انتصار عليه الصلاة والسلام ممن تعرض له، وقد قالوا له ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، وضعوا سل الجزور على ظهره ومسك بتلابيبه وأوذي أصحابه قتل بعضهم وإلى آخره، ومع ذلك كان الأمر في ذلك الزمان كله بالكف والصبر والاحتمال حتى يتمكن، يأتي في المدينة في دولة العز وحكم الإسلام والقولة التي يأمر فيها وينهى، يسعه أن يصعد المنبر فيقول: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فيقول محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فيقول: نعم. لما يمر بنا موقف في الحياة المعاصرة فيه شيء كبير مما يتعلق بأمور الدين والذب عن حياضه والصد ومواقف الذين يصدون عن سبيله، وما الموقف الأحرى؟ هل هو الأخذ بالحزم والشدة والانتصار والثأر ورد العدوان، أم هو الأخذ بطريق الأسلم حتى يجد المسلم والأمة موقف التمكين والقوة والتأييد؟ هذه موازنات. والحقيقة من العجلة والطيش أن يأتي بعض من يحمل في قلبه حماسة وغيرة ورغبة بدعوى الحب للدين والغيرة عليه، فينطلق من منطلقات يأخذ بشطر النصوص والأدلة والشواهد ويغفل الباقيات. الموازنة النبوية ملأة في التطبيقات. أختم بقضية الموقف من النفاق والمنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول، والمواقف التي مرت تباعا من بعد غزوة بدر وانقلاب الموازين وظهور نجم النفاق، ويبدأ الخبيث في تلبس لبوس الإسلام وإبطان الكفر بعد أن كان يجاهر عداوة ويصارح، والأمر كما قال الصحابة كان عبد الله بن أبي ينظم له الخرز وكان ينتظر التتويج بالملك والسيادة، فرأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحب البساط من تحت قدميه ونازعه السيادة والجاه والملك، فوقع الحسد في قلب الخبيث ووقعت النقمة فأخذ موقف العداء. الشاهد أنه لما تلبس لبوس الإسلام وبدأ ينتهج سياسة جديدة في الدولة الإسلامية، سياسة النفاق، وبدأ يربي قطعان المنافقين من حوله، بدأت المواقف التي تحتاج إلى تأمل وحزم. يقف المواقف الكفرية ويتفوه بالكفر ويتصرف في مواقف متعددة: ليخرجن الأعز منها الأذل، ما مثلنا مثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكل، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يرمي عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويشيع الفاحشة ويزلزل أعضاء المجتمع المسلم، وينخزل بثلث الجيش يوم أحد ويوم تبوك، يسير مرجفا ومتوعدا ويقذف الأباطيل ويوهن في قلوب المسلمين. كل هذا حصل، ومع ذلك السؤال الكبير هو: ألم يكن قتله قرارا شرعيا صحيحا ومفسدة ومصلحة كبرى، يقطع رأس الأفعى ويخرج السم ويريح المجتمع ويكف البلد المسلم من أذاه وخبثه ومكره، وتنزل فيه الآيات فاضحة والمنهج واضح، ومع ذلك يرفض عليه الصلاة والسلام قتله؟ يستأذنه عمر: مرني يا رسول الله فلأضرب عنق هذا المنافق، ولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر كل المسوغات التي ذكرت قبل قليل مع موقف واحد، مع وضع كل هذا في كفة عليه الصلاة والسلام، وضع في الكفة الأخرى: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو قتل سيخرج الخبر إلى القرى المجاورة والقبائل ومن حولك أن شخصا كان معه من أتباعه قتله، لن تخرج معك قائمة المسوغات ولا التبريرات ولا سرد المواقف التي تعين على تفهم الموقف، سيخرج الخبر هكذا معزولا مجردا، وليس هذا في صالح الدعوة ولا الإسلام ولا الدولة ولا المدينة ولا الأمة القائمة في هذا الوضع الذي يحتاج إلى تثبيت أركان ويحتاج إلى ائتلاف القلوب. فيرفض عليه الصلاة والسلام. رفض ليس معناه أنه رضي بخبث الخبيث أن يبقى وبأذاه وسمه أن ينتشر ويتفشى، لكن استطاع عليه الصلاة والسلام أن يحجم أثر عبد الله بن أبي في المدينة وبقي هكذا. لاحظ، ظل يتناقص أتباعه وينكمش عنه رفاقه، لأنه بدلهم من مواقف الخزي والعار ما يستحى أن يوقف معه، وانكشف القناع، ومع ذلك حافظ صلى الله عليه وسلم على مصلحة لا يتحدث الناس. لو قلنا الآن إن موقفا في الأمة نحتاج أن نتنازل فيه عن حكم شرعي واضح صحيح جلي، نصر للدين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضينا بالتنازل في مقابل ألا يشوش علينا الإعلام، ألا يحمل الإعلام الخبيث الماكر الكافر، ألا يحمل حملة الشعواء، ألا يشوه الإسلام، لو قلنا بهذا القول لقال بعض الناس اليوم: ما هذا الضعف؟ ما هذا التمييع لقضاء الشريعة؟ أين الولاء والبراء؟ أين الحمية للدين؟ ونظل نستشهد بقصة كعب بن الأشرف. طيب وفين باقي الوقائع والقصص والأخبار والحوادث؟ الدين الإسلامي جاء بمنهج كامل، الموازنات بين المصالح والمفاسد أصل كبير والله يا إخوة وضخم تجب العناية به، وما آفة التعجل والتسرع والطيش في بعض المواقف الفردية الشخصية المجتمعية أحيانا المؤسسية إلا نتيجة ضعف أو غياب مثل هذا الفقه، وهو فقه عزيز، وهي حكمة، هي الحكمة أن يوضع كل شيء موضعه بالقدر الذي يلائمه ويناسبه. فإذا تبدلت الأحوال اختلفت الأحكام. والله يا إخوة لو وصلنا إلى زمن يكون لأمة الإسلام فيه من السيادة والعز والتمكين والأمر والنهي لاستطعنا أن نأتي بهؤلاء الأنجاس الذين يتعدون الدين ويتعدون على حدود الشريعة ومقدساتها وتعظيم شعائر الله ويتعدون على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول لأتينا بهم ليس من آذانهم بل نسحبهم على وجوههم سحبا حتى تقام فيهم الحدود ويكون عبرة لكل العالمين. أما هو الوضع ما ترى والحال من الأمة ما لا يخفى، فإن الحكمة تستلزم أن يجد المسلم من نفسه الموقف الملائم. السكوت والرضا والاستسلام وقبول المزيد ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يكون لك موقف لا تطالب بشيء لا تقواه أنت ولا أمتك، ولا الخاذل السكوت والرضا الذي يجر إلى مزيد من الذل والهوان أيضا. هذه الموازنة التي نتكلم عنها، مصالح ومفاسد، التطبيقات النبوية في هذا كثيرة. عبد الله بن أبي لما بلغ به الأمر نهاية الطريق والمطاف يأتي إلى ساعة الموت، فيطلب ابنه عبد الله المؤمن التقي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه ليكفن أباه المنافق فيه. الآن شوف مات وانتهى أثره على المجتمع والبلد، خلاص هذا ملف أغلق وفاضت روحه وسيلقى الهالك جزاءه عند ربه. لكن تأتي الموازنة الآن في موقفه عليه الصلاة والسلام مع ابنه، الموقف الآن شخصي محض خالص. لو امتنع عليه الصلاة والسلام، وحقه أن يمتنع وأن يكون هذا خبرا يروى وعظة تتناقلها الأفواه والأسماع، ليكون هذا الخبيث ليس بحق أن يكرم ولا بظفر ولا بشعر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه يريد تعرف قلب الابن مع أبيه، فيطيب خاطر الولد ويعطيه الثوب، ثم يقول إذا فرغ جاء يستأذنه في الصلاة عليه ويتقدم صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة عليه، يريد الصلاة عليه رفقا بابنه هذا الذي هو ككل ولد يتفطر قلبه على أبيه لأنه أبوه في النهاية، لأنه ما يملك إلا هذا الشعور وهذا المنطق وهذا التصرف. ويترك عليه الصلاة والسلام هذه الحسابات ليتقدم في الصلاة، وعمر رضي الله عنه يرفض ويحزن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد فعل وفعل. ومرة يقسم عمر يقول والله ما تصلي عليه يا رسول الله، فيقول أخر عني يا عمر، فإن الله قد قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو علمت أني لو زدت على 70 مرة فغفر الله لهم لاستغفرت لهم. ويتقدم ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فينزل قوله تعالى بعدها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان هذا من موافقات عمر. الشاهد قاعدة الموازنة فقه كبير، هي ليست قاعدة، هي فقه باب كبير ولون عظيم من ألوان العناية بالشريعة ودراية أصولها. أقول نحن اليوم والله أحرج ما يكون لطلبة العلم في تنزيل الوقائع والحوادث المعاصرة والمسائل التي تمر بنا في حياتنا وأمور الدعوة والدين على وجه الخصوص أن تقوم على هذا الأصل الكبير، حتى في قضايا حياتك الشخصية، بيتك وأسرتك وتجارتك ونفقتك وكل مواقف تريد أن تربي ولدك، مشكال بينك وبين زوجتك، ستقوم على هذه الموازنة. لكن فينا من يفقه ويزن بعلم ويتخذ قرارا صائبا، وفينا من يخبط خبط عشواء، وفينا من يوفق تارة ويخذل تارة. في النهاية مرد ذلك إلى هذا الفقه، فمن رزق هذا الفقه وتربى عليه ولما ملكته عليه أعانه ذلك في حياته الخاصة أولا ألا يتصرف في مواقف وتصرفات إلا وفق رؤية شرعية ومنهج سديد، ثم أعانه ثانيا إذا كان مشاركا من الدعاء وطلاب العلم والفقهاء والعلماء أن يكون أيضا ذا قول سديد ورأي حكيم يكون إليه المرجع في قضايا الأمة ونوازلها، وركنا شديدا تأوي إليه الأمة في مسائل دينها وعبادتها. نجعل هذا الكلام في القاعدة أيها الإخوة الكرام ختاما لجلسة اليوم التي قضينا فيها نحو من 33 قاعدة، جعلناها متنوعة كما رأيتم بين قواعد الكتاب، يبقى لنا نحو الشطر من القواعد أو أقل لأننا وقفنا على 33 وقد قدمنا 3 فيما سبق، فنحن نتحدث عن قرابة 2/3 بفضل الله أنهيناها في مجلس اليوم. يبقى 1/3 أو أزيد مع القسم الثاني من الكتاب وهو الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. لعلنا نرجئها في مجلس آخر يحدده الإخوة الكرام في مكتب جنوب مكة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وريثما يتسنى لهم تنسيق ذلك وترتيبه يعلنون عنه ونلتقي إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.